إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله